ما عندي كاربة. أنا أقول لك قول له يحيى اللي ياخذ ياخذ يا من معدي ويضمها إلى كاربة يخرب يقول يخرب. إنها لله معدي على العلم هذا كلمة كاربة هذا فمنزلة كلمة كاربة في معدي منزلة تتوتى لها هذا في هذا المرقب الذي رتب تركيب المزد بلون وجه لها له ثلاثة وعار ما فهم؟ فهمنا يا شيخ. طيب ياتيكم وقالي قلا كمان وحكم الثاني أن يعرب بالضمة والفتحة إلا إن كان كلمة وجه كسب وجه هناك فيبنى على الكسب أخر كسب وجه وعمر وجه والثالث من أنواع التركيب مركب إضافي وهو الغالي وهو كل اسمين نزل ثانيهما منزلة التنويه هذا بخلاف ذلك مما قبلها فعبد الله عبد هذا فيها التنويه ولكن مضاف إليها نزل منزلة التنويه نعم وأبيق حافته وحكمه أن يجرى هذا الأول بحسب العوامل الثلاثة رفع ونصب ونصب وأما المركب المزي يعرب على القول المشهور على الثاني وأما هذه المركب الإضافي يعرب على الجزء الأول رفع بحسب العوامل الثلاثة رفع ونصب ونصب والمجر الثاني بالإضافة نصبه إذا المركب المسجد ممكن ننزله إلى مسألة الإضافة. مركب المسجد ننزله إلى مسألة الإضافة. يا أخي هذا قول هذا من الإقبال ولكن القول المشهور هو هذا. أنا أعرف الإقبال ثلاثة ما هو اثنين. إن كان كنت تبغي تفيله لها أنا عارف هذا. نعم ثلاثة الإقبال ولكن المشهور هذا القول اللي ذكرته هنا. انتبه. جزاك الله خير. واضح بدأ. طيب وفصل أيضا ينقسم العلم في اللسان العربي إلى ثلاث إلى اسم وهو الذي سماك به أبوك وكنية وهو ما تصدر بأبي أو أمي أبو بكر أبو هريرة أم كلثوم هذا الكنية ولقبي وهو ما أشعره بنزح أو ذم واضح فالكونيا كل مركب إضافي في صدره أب أو أم كأبي بكر وأم كلثوم واللقب كل ما أشعر بنفعه ما قلت لك برفعة المسمى أو ضعته إيش معنى أوضعته أو ذمه شوف كزين العابرين هذا مركب زين العابرين هذا زين العابرين ايش لقب لعلي للمتي هذا للمتي وضعته يعزمه ما اشعر بمدح يعزم هذا معنى ضعت هذا معناه ايش الذم تبطى بالرفعة والاسم ما عداهما ما سوى الكنية واللقب وهم الغالب كذيل معمول ويوخر اللقب عن الاسم نحو زين العابد وربما يقدم كقوله انا ابن مزقيا عمري وجدي ولا ترتيب يا إخواني بين الكنية وغيرها قال إيش أقسم بالله أبو حفص عمر أعرف يا ولد اللي ما يعرف الإعراب لازم تعرفه أعرف يا ولد ولو كنت جديد لست في المدارس هذا لا تسعى هذا التعليم بس هذا ما في شيء عندك في ناس هناك بودوا 13 يغنطون علي هنا ولكن الحمد لله الآن صار وقتي ذراعوا للكليات والجامعة هذا ولكن هذا بالمناقشة أقسم بالله أبو حفص عمر رضي الله عنه ولا أعرف لا ولا أنت أعرف تخلينا تعرف البيت أقسم بالله أبو حفص عمر أقسم يشعر ما من عارف طيب بالله نعم نعم بارك الله فيك متعلق بإيه الجانب المشروع هذا معمول لا بد له من عامل وين العامل فيه هذا كمان ما علموكم هو أبو حفص عمر ها؟ ليش أبو حفص ليش أبو؟ قال لك يا أخي اسكت أنت أنا ما أسألك ها؟ ها؟ طيب قول هذا ما من هو المخصم؟ أبو حفص أبو حفص هذا ليش أبو؟ فاعل ولما رفع بالواو؟ طيب أبو مضاف ليش؟ عمر أبو حفصي حيل إضافة طيب خلي هذا ما وصل إلى نوع الإضافة طيب انتبه هذا بقى عمر إيش عرب إذن هو الفاعل هذا بدل من أبو حفص أو عطبية هاي والشاهد في هذا البين أن الكنية وهو أبو حفص تقدم على إيش على الإثم وهو عمر هذا الشاهد هذا الدليل على أن الكنية ليس بينهما بين الإثم يعني تقدم تقدم من وقال حسان وما اهتز عرش الله من أجل هذه سمعنا به إلا لسعد أبي عمرو مؤخر هذا أبي سعد سعد بن معاذ والذي اهتز عرش الله نعم صحابي الأنصار هذا أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام فلذلك قال حسان قال حسان وما اهتز عرش الله من أجل هذه سمعنا به إلا لسعد أبي عمري شاهد فيها أن الكنة هذا تأخر لازم تعرفونها هذا أنت تعرف البيت وما اهتز ما أنت ما تدخل معنا في المناقشة القواعد العربية لا تعرف إلا بهذه المناقشة هات أنت هاي ما ايش عرب يقول نافيه يقول نافيه اداه نفي ها اداه نفي نعم عامله ولا غير عامله ها غير عامله بس عامله ولا غير عامله غير عامله ها غير عامله ولما علي غير عامله ليش؟ ها؟ غير عامله صحيح ولكن وليمه؟ ها؟ لا اقول لك لا تعلم انت عم تبصر الناس خليها تطلب ها؟ اللي داخل على الفعل؟ وبعده كمن إلا العرب الحجازيون هم الذين يعملون ماء. وأما بنو تميم أهل نجد بنو تميم لا يعملون على كل حال الداخل على فعل ما تعمل فيه. نعم وما اهتز عرش الله نعم اهتز عرش الله عرش فاعل نعم الله ذو الجلال. طيب وما اهتز عرش الله من حرف جر واجل مجرور من حرف جر واجل مجرور وهالك تضاف اليه. طيب سمعنا به من اجل هالك سمعنا به سمعنا هذا شعره سمعنا سمع في الماضي مبني على ايه؟ سمع في على مبني على ايه؟ على السكون عشان تفضل. طيب وين الفاعل؟ سمعنا نعم طيب به ايش؟ سمعنا به جر مجرور مطالب بسمع. طيب جملة سمعنا به ايش اعرابه؟ لها محل ولا ما لها محل؟ سب الهالك سب الهالك. ما محل الجملة هذا ايش؟ رفع ولا نصب ولا جر؟ مجرور في محل جر. تمام الجمل تنقسم الى قسمين في اللسان جمل لها محل وجمل ما لها محل. الجملة هناك لها محل لانها صفة واضح ولا؟ وين التالي؟ إلا لسعد إلا لسان إلا لسعد إلا لسعد إيش؟ إلا لسعد نعم إلا إلا إيش؟ الآن ملغى ملغى نعم لسعد إيش؟ لسعد جار مجنون متعلق بإيه؟ لسعد أبي عمرو بيهتز لأنه اهتز عرش الله إلا لسعد أبي عمرو ليش عربي؟ بدل البدل هذا مجرور؟ مجرور؟ بدل مجرور إلا أنها وعلى ما تجاري؟ وين علامة الجاء؟ أبي وين علامة الجاء؟ الياء لأنه من نسبة الخمسة من نسبة الخمسة نيابة عن إيه؟ عن الكسر عن الكسر علامة وصيحة طيب واضح لا هذا هذا أنت تستحق أن تدخل في المناقشة لا تخلي نفسك إذا جئت تدخل فيه هذا زيادة لك واضح وفي نسخة من الخلاصة المرانة بالخلاصة لشيئة ابن مالك هي التي تسمى الخلاصة لأن ابن مالك خلصها من إيش؟ من الكافية الكافية التي طبعتها يعني ملكها. وفي نسخة من الخلاصة ما يقتضي أن اللقب يجب تأخيره عن الكلية صحيح لأن ابن مالك قال واخرا كان سواه صحيبه واسما اتى وكنيه ونقب واخرا هذا مذهب مالك وجماعه الحوالي بالتاخير مع كلا النوعين كأبي عبد الله امس الناقد وليست كذلك وليست كذلك واضح ذلك على عبارة الناظم التي بيناها في يعني في فقرة السابقة مبنيون على مذهب الجمهور فيما إذا اجتمع اللقب والكنية أن تتقدم الكنية عن اللقب وهي تقدم اللقب الاشموني كمان قال لك ويرده النظر هذا النظر وقولهم وقول العرب هذا يحيى لسه ثم إن كان اللغة ما قبله وضافيه طيب وليس كذلك ولكن بما بقصر أسفل أسفل خلي هذا ثم أقول لك لازم نبين في هذا المحل هذا دليله ثم إن كان اللقب وما قبله مضافا عبد الله زين العابد أو كان الأول مفرد والثاني مضاف كزيد زين العابد أو كان بالعكس هذا عبد الله كفر أتبعت الثانية للأول مما بدلا أو عطف بيان أو قطعته عن التبعية مما برفعه خبرا لمبتدا محذوف أو بنصبه مفعولا لفعل محذوف وإن كان مفردين وإن كان اللقب الاسم واللقب مفردين كسعيد القرزي جاز ذلك ووجهنا لكن ابو مالك البخلون يقول حتما واجب الإضافة وهو إضافة الأول إلى الثاني وجمهور البصريين يوجب هذا الوجه نعم ولذلك اتبعهم الجمالي من الفنجة قال فأضف حتما قال لك ولكن ويرده النظر وقول العرب هذا يحيى عينان بغير إضافة فاهم لا فصل نحن الآن دخلنا في العلم الجنسي فصل والعلم الجنسي هذا القسم الثاني من قسم العلم العلم الجنسي اسم يعين مسماه بغير قيد تعيين ذي الأداة الجنسية أو الحضورية تقول أسامة أجرأ لسعادة واضح أسامة هذا عدم على جنس على كل جنس الأسد جنس الأسد هذا لا يعين أسدا دون أسد واضح ولا لا يعين يشمل كل النكرة من جهة المعنى فيكون بمنزلة قولك الأسد أجرأ من الثعلب وأنفي هذين الجنس وتقول هذا أسامة مقبلة علي هذا أسامة مقبلة الثعلب الثعلب ها هذا اسم إشارة مبتدا لا ها الهال التنبيه حلف تنبيه نعم لا محل له من العلم جاء لا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدا أسامته وخبر مبتدا مرفوع بالضمة الظاهرة مقبلا مقبلا حال بين صاحب الحال بين عامل الحال يعني يعني فعلمه يعلمه وين محذوف مستتر مستتر من هو المستتر العامل صاحب الحال لا العامل العامل المستتر العوامل تستتر مسكين اسم إشارة اسم إشارة العامل بعد ولما كان اسم الإشارة هو اسم الإشارة ولما كان اسم الإشارة عامل عامل ليه إنه يتضمن معنى الفعل سورة حروف المنشاء المشير هذا يسمى العوامل المعنوية واحد اسمه الإشارة واسمه الموصولة واسمه وإن وكأن وأن ولكن هذه كل العوامل المعنوية لأنها تتضمن معنى الفعل حروف يقول ابن ماري يعني في ألفيته في باب الحال وعامل من عن الفعل لا حروفه مؤخرا لن يعمل هذا العامل لا يتقدم الحال عليه لازم يعني أن يتقدم العامل عامل الحال إذا كان معلوم أن يتقدم عن الحال ولا يتقدم عليه الحال، بخلاف إذا كان عاملا، إذا كان العامل هذا الفعل باسم الفعل باسم الفاعل باسم المفعول هذا يجوز تقديمه. يقول ابن مالك: والحال إن ينصب بفعل صرف فجائز تقديمه. انتبه، ليس أنتم السبب، لا سبب، ما يخلى الشجة فيه يكمل الفعل وعامل يعني إيش. الحال إن ينصب بفعل صرف أو صفة أشبهت المصنفة فجائز تقديمه كمسرع ذا راحل أخذ. ماذا هذا؟ هذا ابن مالك. طيب، فيكون بمنزلة قولك هذا الأسد مقبلا، وألف هذا لتعريف الحضور. ألف هذا نعم لتعريف الحضور، وهذا العلم يشبه علم الشخص من جهة الأحكام النفسية كما قاله ابن مالك، فإنه يمتنع من لا تدخل عليه الأسامة ماس، ويمتنع من الإضافة، ويمتنع من الصرف كما قال من الشخص إن كان ذا سبب آخر معناه في علة كالتاني في أسامة وسعاد، وكوزن الفعل في بنات أو براها وابن آوى، ويبتدأ به كما يبتدأ بعلم الشخص، ويأتي الحال منه كما تقدم في المثالين، ويصله النكرة من جهة المعنى لأنه شائع في أمته لا يختص به واحد دون واحد. أسامة لا يختص سدون أسد يشمل كل أسد، وكذلك سعالة يشمل كل سعلة لا يختص به ثعلب دون ثعلب. فصل ومسمى علم الجنس ثلاثة أنواع، أحدها هم الغالي عيان لا تولف الناس لا نعم لا تولف كالسباع والحشرات كأسامة وسعالة وأبي جعدة الذئب وهم معالية العقرب، والثاني أعيان تولف كهيان بن بيان للمجهول العين والنسب. في بعض الناس يذمون ناس رجال يقولون أنتم هيان بن بيان. شوف الشعر هيان هذا من لا يعرف العين والنسب، وأبي المضاء للفرس وأبي الدغفاء للأحمق، والثالث أمور معنوي كسبحان. سبحان هذا علم على التسبيح، سبحان الله علم. وكذلك كيسار للغدر ونعم الصرف، ويساري للميسرة، وفجاري للفجرة، وبرة للمبر. هذا اسمه الإشارة. غلق كم باقي منه؟ غلق العلم مزار شوية في وقت منه؟ طويلة عشر دقائق. هذا الثالث هذا من المعارف يا أخبار. انت ما تقول ان تناقش ناقش يا شيخ ماشي اقول ناقش ماشي لا بقى عشر دقائق يا شيخ هيا بس خلينا نمشي دقائق عشر. الثالث من المعارف اسمه الإشارة. المعارف ستة التي ذكرها ابن مالك، وهذا ابن هشام ذكر سبعة، وما سوى ذلك نكرات. الضمائر العلم ونادى معنا اسمه إشارة الموصول المحلى بأل المضاف إلى واحد والمصار إليه. المصار إليه ينقسم إلى أقصى، إما أن يكون واحدا إما واحد أو اثنان أو جماعات، وكل واحد منها إما مذكر وإما مؤنث. فللمفرد المذكر العرب وضعوا الإشارة إلى المفرد المذكر القريب ذا ذا ماذا واضح، أو سواء ما تقدمت عليها هذا التنبيه مثل ذا أو تقدمت عليها مثل هذا أهذا الذي بعث الله رسوله. وهذا يقول الكفار أهذا الذي بعث يشيرون إلى محمد صلى الله عليه وسلم وتقدمت عليه هذا يا ذا أخ للمفرد المذكر لا يصار بها إلى المؤنث المفرد المؤنث، وللمفردة المفردة المؤنثة عشرة. إذا كان المصار إليه مفردة مؤنثة يصار قريبة يصار إليه إلى واحد منها هذه العشرة، وهي زي أو سواء تقدم على ما تقدم عليها أو تبدو مثل زي أو تقدمت على يا هذي يا هذي ماذا وتي وزيه وتيه وزيه وتيه وزيه وتيه وذاته ذاته هذا ما رأينا ذاته هذا ما وتاء واضح. هذه العشرة هي التي يصار بها إلى المؤنثة. وللمثنى المذكر القريب إذا كان مذكرا ثاني وإذا كان مؤنثا ثاني رفعا في حالة الرفع، هذه اللغة ما زين وتين شعر ونصب، ونحن إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم. لا في سورة طه هذه قراءة سبعية قراءة نافعة التي نحفظ بها إن هذان إن لتصير ما حفظ إن هذان لساحران، ولكن تحتاج الذي الذين ما يعرفون القواعد العربية ينسبون ما قرأ بهذه القراءة باللح، لكن ليس كذلك. هذه قراءة أهل المدينة بأنفسها. إن هذان لساحران، ولكن فمؤول له تعضيلات مخرجة على ثلاثة مفهوم. لو سألت المفسر هذا اللي ما يعرف هذا ما يقدر وجهه هذا كان وجهه، لذلك ندرس القواعد العربية. التوضيح الأول إن لا يكون اسمها إلا منصوبة صحيح، يعني التخريج الأول أن نقول إن هنا حرف تأكيد ونصب اسمها ضمير سأل محذوف هذان مبتدا لا من المنت لا من تحلق سحر ساحران خبر. الجملة هذا في موضع خبر خبر اسمه إن محذوف. يا أخي خليني أقول لا خبر إيش إيش يا أخي ما في لا تفرق اللي فرق لك بين المنتحر ولا من ابتلاك كلها غلط. لا منفت لا هي لا مستحدق. إنما التسمية يسمونه أنه لا مستحدق. لا لأن وخير عن الأفضل نحن نعرف هذا. لا تعقلك وخليني حتى أكمل. أنا أعطيك الجواب. لا تكون إلا بعد مستحدق. إلا. هو يقول لا تكون إلا بعد إلا. بعد إن. بعد إن. إن مبسوطة. لا ما إن وقلنا مثلا. هذا وين خبر إن؟ لا مسكين. هذا سمنة ولو كانت سمنة هذا يلي تدخل عليه خبر إن. أسمع يا أخي. يا أخي اسمع خلتك. أنت غلطان اللي علمك هذا. أنت غلطان. أرجع إلي وعلمك. وآتيك كمان بالقرآن. اسمع أنت. نعم. نعم أنها تدخل عليه لم الابتداء. إن موجودة. يا أخي هذا الجملة هذا الجملة الخبر والمبتدا هذا في موضع الخبر إن. يا أخي اسمع أنت. يا أخي أنت غلطان فيك. ابن ما لذلك وبعد ذات الكسر تصحب الخبر. لم الابتداء. نعم لم الابتداء هذا الجملة هذا الساحران هذا المبتدا. يا أخي أقول تعبتني. عمل إن ما الخبر وين؟ هلا. الجملة هذا في موضع الخبر إن. إيش بكت؟ ليش الفرق بينك وبين كل انت غلطان اللي علمك هذا راجع ليش؟ ايش؟ ما بعد ما جاء عندك الكتاب هذا